بسم الله الرحمن الرحيم نستعين الحمد لله رب العالمين صل اللهم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على أعدائهم الآن في الأيام المتبارك والعلم العمل الصالح حكم فيما ولا ولاته وإن المشبهات بليته. هذا الحوض يسمى الحوض المشبهة بليته. طبعا تسمى مشبهة بليته ومن جهة العمل والمعنى. جهة العمل ترفع الاسم وترتب الخبر، ولعل سائل يسأل لماذا لم تسمى الحوض المشبهة بكائن، هو أصل الباب في الحوض الناقصة انها الاسباب كانت في اصل الافعال هناك كان ولا قصد في احكام خاصه بها كان ام الباب نسميها ترفع عليه السلام. لماذا لم تسمى بالحروف المشبهه بكان؟ لانها تشبه ليس من حيث المعنى النافي نافي كما ليس للنافي وما ايضا، ولكن على أي عمل هو عمل الأفعال ناقصة للحروف ما ولا ولا وين. في بعض الكتب يقول ما ولا فقط المشبهتان بليس، فعل ما موجود لا وين في شرح في قطر الندى. شرح قطر الندى مر عليكم أخواني، يقول ما ولا ولا تميل كوين ما ولا ولا ت. بعض الكتب مثل هداية أو غيرها من الكتب يقول ما ولا المشبهتان بليس، قبل ان يقول ما ولا ولا ما يتكون ظاهر يسأل من الشرب علينا ان ان هذه ان مشبهة بليتا هذه الاستعمال ما تستعمل الا مع الا الا الا خبرها منتقب بالا، واذا انتقب الخبر بالا يبطل العمل تلغى، حتى انها دائما وابدا تاتي مع الا البعض ما ذكرها يقول ما فيها يعني فائده ذكرها، لانه اذا جاءت الا هذه يبطل العمل يكون مبتدا وخبر فقط تكون ماذا نافيه. على اي حال المصنف يذكر هذه الثلاثه وتبع الشارع، لذلك تحفظ الفصل في ما لا في ما ولا ولا وان المشبهات ليس. هذه الحروف تعمل عمل ليس لكن بشروط بشروط، بعض الشروط عامة وبعض الشروط خاصة، وأصل هذه الحروف هي ما يعني أم الباب كما نقول ما إذا قدمها يذكر هنا يشير بإعمال ليس إلى طبعا ما في شرح نقرأ إن شاء الله. يقول أن هذه ما تعمل بعدة شروط، أربعة شروط تذكر المصنف بالتفكيك أربعة الشاعر يقول أربعة المصنف نراه أنه لا نقع الأبيات نراه ثلاث شروط، لكن بالتفكير عندما نفكك العبارة شروط أربعة لكن المصنف يجمعها في ماذا في ثلاثة شروط، فإذا تعمل عمل ليس لا مطلقا بالشروط. ثم هذه ما تسمى ما الحجازية، ما الحجازية لأنها عند الحجازيين تعمل عمل ليس بشرائطها إذا توفرت الشرائط، عند التنميل لا تعمل حتى إذا اجتمعت الشرائط ما تعمل عندهم، عند الحجازيين تعمل إذا اجتمعت هذه الشرائط، لذا يسمونها ما الحجازية عند الحجازيين تعمل. لذا في الآية الشريفة ما هذا ما هذا بشرا ما هذا بشرا، الحجازيين يقرؤون ما هذا بشرا على أن ما مشبه بليس، هذا اسمها بشرا خبرها منصوب. التميميون يقرؤون ما هذا بشرون لا تعمل عندهم ما ملغات، هذا مبتدا بشر خبر. نقرأ الله نشوف شو يقول المصنف. اعمال ليس اعمال مفعول به، اعمال ليس اعملت ما، يعني ما اعملت اعمال التي يعني تعمل عمل ليس. نعم يمكن ان نقول اعمال مطلق اعمال ليس اعمل مفعول به مفعول مطلق. نعم وصحيح احسنتم، لأن مصدر اعمال باب الافعال بلي مفعول مطلق، مفعول مطلق مقدم على فعله. اعمال ليس اعملت ما، اعملتها فعل مجهولها ومعنى الفاعل. وزين اعملت مطلقا او بشرائط، الان يشير الشرائط. اعمال ليس اعملت ما دون ان، هذا الشرط الاول. اعمال ليس اعملت ما دون ان مع بقى النفي وترتيب زكن، ثلاث شروط الان. اعملت اعمال ليس الشرط الاول بهذا الشرط دون ان، يعني ان لا تزاد ان بعدها، ما نقول ما ان، نقول ما زيد قائما. لكن اذا قلنا ما ان بعد ما تعمل، نقول ما إن زيد قائم، وهذه إن منافيها، إن زائدة، إن زائدة بالتأكيد طبعا. إذا قلنا ما إن لابد أن نقول ما إن زيد قائم، زيد مبتدا قائم خبر، متى تعمل؟ إذا لم تزد إن، نقول ما زيد قائم. هذا الشرط الأول. معبق النفي، معبق النفي مع بقاء النفي، متى ينتفي النفي، ينتقض النفي؟ إذا دخلت إلا، مثلا نقول ما زيد إلا قائم، إذا قلنا إلا لابد أن نقول قائم، ينتفي النفي. يعني إن يعبر في قطر الندى أو غيره من الكتب يقول انتقاض النفي، انتقاض الخبر، ينتقض بإلا. فإذا الشرط الثاني إذا بقي النافي، يعني إذا ما دخل، إذا ما اقترن الخبر بإلا، هذا التعبير، إذا ما اقترن الخبر بإلا تعمل، لكن إذا اقترن الخبر بإلا انتفى العمل، بطلت العمل. هذا الثاني، الشرط الثاني. الشرط الثالث وترتيب زكن، يعني علم، زكن يعني علماء. أي ترتيب؟ ترتيب الذي معلوم مر علينا، ما هو؟ أن يكون الاسم مقدم بعده الخبر، يعني أن لا يتقدم عليها الخبر ولا معمول الخبر. هذا هنا عند التفكيك نفكك، يعني ترتيب الاسم أول ثم الخبر، يعني الخبر لا يتقدم عليها، وشرط آخر ومعمول الخبر أيضا لا يتقدم عليها. إذا تقدم معمول الخبر طبعا غير الظرف الجار المجرور، إذا تقدم معمول الخبر وهو ظرف أو جار مجرور هذا ما فيه إشكال، لكن إذا كان معمول الخبر غير ظرف أو جار مجرور وتقدم على الاسم أيضا يبطل العمل. مثلا نقول ما زيد آكلا طعامك، هنا إذا قدمنا طعامك وقلنا ما طعامك زيد، نقول ماذا؟ آكلون، يبطل العمل. لكن إذا كان ظرف جار مجرور نقول ما زيد مقيما عندك، إذا قدم الخبر، هذا قدم الخبر بطل العمل، معمول الخبر. نقول ما عندك زيد قائم، يجوز قائم صحيح. لكن إخواني إذا استفدت جيدا هذه النكتة، إذا كان الخبر هو بنفسه جار أو مجرور أو ظرف، شلون كيف يكون؟ تبتوا الجار المجرور والظرف تارة، اخواني معي ان شاء الله، الجار المجرور والظرف تارة يكون هو الخبر وتارة يكون معمول الخبر. اذا كان معمول الخبر وتقدم ما في اشكال، لكن معمول الخبر، اذا كان معمول الخبر، لكن اذا كان هو بنفسه خبر مثلا نقول ما زيد في الدار، هذا في الدار خبر ماذا؟ خبر ما؟ خبر ما باعتبار متعلقي في محل نصب، يعني شبه جملة. لو قدمناه وقلنا ما في الدار زيد كيف يكون؟ هنا يبطل عمل ما أو لا يبطل؟ أو ذلك ما قلت ما زيد عندك، قدمنا وقلنا ما عندك زيد، مختلف فيه. بعضهم يقول يبطل العمل، بعضهم يقول لا يبطل، لكن سياق الكلام كلام المصنف يدل على ماذا؟ يقول يدل على أنه بطلان العمل. لو قال ترتيب زكن يعني الخبر لا يتقدم على الاسم، سواء كان هذا الخبر ظرف أو جار مجرور أو غير ظرف أو جار مجرور. خطبة من باب الأولى إذا كان مو ظرف ولا جار مجرور يبطل العمل. نقول ظرف وجار مجرور إذا كان الخبرها ظرفا وجار مجرور وتقدم على الاسم يبطل العمل. متى لا يبطل العمل؟ إذا كان معمول الخبر، وهو يصرح المصنف يصرح بهذا، معمول الخبر إذا كان ظرفا وجار مجرورا وتقدم على الاسم لا يبطل العمل. يقول اعمال ليس اعملت ما دون ان مع بقى مع بقى النفي، يعني مع بقى النفي شرطة، وترتيب زكم وسبق خبر وسبق حرف جر وسبق حرف جر وسبق حرف جر او ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء من أول قراءة. وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء، هذا جائز. خب سبق حرف جر أو ظرف جر من المثال نفهم ما بي أنت معنيا، هذا بي جار مجرور متعلق بمعنيا، هذا معمول الخبر، هذا متعلق بماذا؟ بالخبر. تقدم على الاسم هذا أجاز، أجاز العلماء يقول هذا جائز في هذه الحالة، جائز تعمل ما صحيح هنا الاسم ما سبق ما تبقى ما قدم تقدم عليه شيء، لكن الذي تقدم عليه معمول الخبر حال كونه ظرفا وجارا ومجرورا، ظرف او جار، هذا ما فيه اشكال. الله شيخنا تقدم في اول باب كان وخواتها ان نواد خلت لا تنقسم الى افعال وحروف، وسبق الكلام على كان وخواتها وهي من الافعال الناسخه، وسيأتي الكلام على الباب. هذا كان من الأفعال الناقصة، بقي عندنا قسمين من الأفعال يأتي بعد كاد وأخوات كاد ولا لا ظن وأخوات ظن من الأفعال، من أفعال القلوب. أنا قسم واحد من الأفعال والأفعال الناقصة كان وأخواتها، بقي اثنين قسمين. لكن قبل أن يدخل في القسمين الآخرين دخل هذا في ما الحروف المشبهة ماذا بليس التي تعمل عمل ليس صبر. وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسما يعمل عمل كان، وهو ما ولا ولا ت وإن. أما ما فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا، وتقول ما زيد قائمون، فزيد المرفوع من الابتداء وقائم خبره، ولا عمل لما في شيء منهما. لما يعني الكلمة ماها، يعني ما تعمل وإن كانت الشروط وتوصل ما تعمل. نعم. وذلك لأن ما حرف لا يختص لدخوله على الاسم. لاحظ عند النحاة قاعدة، الاسم متى يعمل؟ إذا كان مختصا، مختص بشيء. حروف الجر تعمل الجر لأنها مختصة ماذا؟ بالأسماء. والاسم يعرف بالجر والتنوين والنداء وال ومسند الاسم تمييز حصل، وهكذا نقول يعني الجر من اختصاصات الاسم، عامل الجر خاص بالاسم لذا يعمل، مو مشترك. الجوازم حروف الجر تختص ماذا؟ بالفعل، هكذا قالوا يعني النحاة، لأن خاصة بالفعل تعمل، يعني ما اختص من الحروف يعمل، ولكن إذا ما كان مختص مشترك بيدخل على الأسماء والأفعال لا يعمل. وما تدخل على الأسماء تدخل على الأفعال، يقول ما تم عند التميميين. التميميين إذا نسألهم لماذا لم تعملوا ما، ما تجعلونها عاملة، يقولوا من الحروف المشتركة مو من الحروف الخاصة. والحرف إذا خص بشيء اختص يعمل، وإذا ما يكون مختص ما يعمل. بلي يعني تناقشت ملاكنا معنا تذكرون قبل كم يوم يعني نحن كنا نتناقش خارج الصف. أنا أتذكر فضلوا لا أشكال هلأ القائمة هنا ما مختصة وما زالت مختصة، لماذا لم تعمل؟ لا يعني نقول ما تدخل على الفعل. عند لغة الحجاز قال أنها مختصة عندهم ولهذا عملت. لا لا لا ما يقول مختصة، يجي من جهة أخرى يقول عملت. الحجازيون من جهة أخرى يقولون، يقول أشبهت ليس، وهذا الشبه جعلها أن تكون ماذا عاملة، يعني ما يجوا من هذا الباب. التميميون يقولون أنها مشترسة للأسماء، تدخل على الجملة الاسمية وتدخل على الجملة الفعلية، فإذا لا تعمل ما مثل حروف الجر ولا حروف الناصب الناصبة للفعل، ولا مثل حروف المشبهة بالفعل، حروف المشبهة بالفعل خاصة بالجملة الاسمية بعد، صح؟ ها؟ تقول لفظا وليس معنى، يعني تخص لفظا، يعني تقول ما زيد في مثلا في الدار، هنا حرف الجر دخلت لفظا على الدار على الاسم. بني. يعني احتراز لفظا احترازا من ان يدخل حرف الجر على المصدر المؤول. لا لا ما يقصد شيخنا العلاده، يقصدون مثل بعض الحروف مثلا من ان تقوم مثلا مثلا بعض الحروف هل تدخل على الاسم والفعل، تقول مشتركة. السيوطي في كتاب في شرحه يصرح بهذا، بعض الحروف مشتركة بين أسماء والأفعال، ها، وبعضها مختصة، مثل هل مشتركة تدخل على الجملة الاسمية، يعني اختصاص لفظي وليس معنى. من أي جهة ما توجهت يعني ما مثلا تقول في الدار مررت بزيد، هنا دخل على الاسم لفظا احترازا من مثلا تقول من أن تقوم، هنا من دخلت على الفعل، ولكن هي بالحقيقة دخلت على المؤول بالاسم. إذن هذا كافي. والأصل هناك لا، بالعكس نجي نقول لماذا هناك في بعض الموارد لابد أن نقول حرف مصدر نقدر حرف مصدري نقدر. لماذا نقدر؟ لماذا نقول لأن مثلا هذا الحرف خاص بالاسم ندخل حرف مصدري حتى نؤوله بالاسم، وإلا ظاهره داخل على. تقصد هذا الشيء؟ بل نعم، يعني نقول هذا خاص بالأسماء وإن كان ظاهره خاص داخل على الفعل، وإن كان ظاهره داخل على الفعل، لكن هذا الفعل لابد أن نؤول نقدر الشيء ونؤوله بالمصدر حتى يكون داخل. يعني نقول خاص بالاسم مثلا حروف الجر خاص بالاسماء، خاص بالاسماء، الاسم صريح كان او غير صريح، المهم يكون يدخل على الاسم، ما يدخل على غير الاسم، سواء كان هذا الاسم اسم صريح او كان مؤول بالصريح. مؤول بالصريح مثل ظاهر وداخل على فعل، مثل لام لام لام التعليل، لي مثلا أكلت الدواء، مثلا أخذت الدواء، خذ الدواء لتبرأ، خذ الدواء لتبرأ، لام لام مظاهرة داخل على الفعل. هنا نأتي بالمصدرية، مقدر نقدر المصدرية، تقدير لأن تبرأ، حتى يكون هنا مصدر مؤول ولام داخل على المصدر مؤول، فتكون داخل على الاسم. طبعا خذ هذا يمكن فيه المناقشة، مثلا يقول أن الحروف الخاصة تعمل والحروف المستركة لا تعمل، فيهم أو نفس ما هذا، نقول ما الآن هذا مو خاص، صحيح الحجازين يجون من جهة أخرى يستدلون، لكن على أي حال ما غير خاص، ما مختص، يدخل على الاسم يدخل على الفعل ما، ولكن أعملوه إذا يجبنا الفعل ليس بمعنى ليس من أنا خلاص نفي هو. يعني أن نقول أنها مختصة التي تكون بمعنى ليس، هي مختصة. ما كلمة ما هي بنفسها، ما هي للنفي أم لا؟ بلحاظ المعاني. بل معنى ليس هي مختصة بالاسم فقط. بلحاظ أنها ليست لديك قد تكون. إذا دخلت على الجمل الاسم صار معناها معنى ليس. وقد تكون مليانة غير ليس. لا شو ما نفي بعد؟ نفي. ليس للنفي. نفي ليس. احيانا ليس شيخنا ليس تدخل على جملة فعلية، تدخل على جملة فعلية، لذا يقول ليس لا دخل على جملة فعلية، يقولون هذه ليست بالفعل الحاضر، كلام طويل عقب هناك، ليس قد تدخل على جملة فعلية اصلا، ليس يقول كذلك، ليس يقول دخلت على ماذا على جملة فعلية، لذا يقولون احتاروا انه هذه ليس اسم او فعل، حرف او فعل، بعضهم يقول حرف بشكل الفعل، هذا حرف اصلا يقولون. على أي حال تفضل الشيخ. نحو ما زيد قائم، فعلى الفعل نحو ما يقوم زيد، وما لا يختص فحقه أن لا يعمل. بل أن لا يعمل أن لا يعمل أن لا يعمل أن لا يعمل. ولغة أهل الحجاز أعمالها كعمل ليس لشبهها بها. يعني دليلهم لماذا ليش تعمل عمل ليس لشبهها لشبه ما بليس؟ في أنها لنفي الحال عند الإطلاق. هذا شبهها، وجه الشبه هذا، وجه الشبه أنها لنفي الحال عند الإطلاق. إذا جئنا بها مطلقة تكون ماذا بمعنى الحال؟ نفي الحال. ليس زيد قائما يعني ننفي قيامه حاليا الحال الحال، إلا إذا قيدناها نقول ما زيد، ما زيد قائما أيضا نفي الحال. فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر نحو ما زيد، نحو ما زيد، نحو ما زيد، ما زيد قائما. قال الله تعالى ما هذا بشرا، وقال تعالى ما هن أمهاتهم. والقرآن نزل على لغة الحجازيين، لذا هكذا القراءة المشهورة هذه. وقال الشاعر، وقال الشاعر أبناؤها متكنفون أباهم، أباهم أباهم حنق الصدور، حنق الصدور وما هم، وما هم أولادها. طبعا أبناؤها مبتدأ، أبناؤها سمعان معنى البيت في حاشية موجود. أبناؤها أبناؤه مبتدأ مضاف لها مضاف إليه، مكتنفون خبر أول، خبر مبتدأ أول. أباهم وأبا مفعول به ومضاف ومضاف إليه. حنق الصدور خبر ثاني، خبر بعد خبر، وحنق مضاف الصدور. الشاهد هنا وما هم، وما هم أولاده، ما هم، هم اسم ما، أولاده خبر ما. بني عملت تفضل. لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة. بلي ستة شروط. إذن مثلا في كتب أخرى تكون أربعة أو تكون ثلاثة، هذه الشروط الستة شنو هذه الشروط؟ ذكر المصنف هنا أربعة تاني. الأول أن لا يزاد بعدها إن، ولا نلاحظ المصنف ذكر ثلاثة عند التفكيك يصير أربعة. أن لا يزاد بعدها إن فإن زيدت بطل عملها. بلي نحو ما إن زيد قائم برفع قائم، برفع قائم، برفع قائم ولا يجوز نصبه، وأجاز ذلك ربه. ولا يجوز نصبه، ولا يجوز نصبه، وأجاز ذلك، وأجاز ذلك ربه. هذا الثاني، لأن بعد هذا واضح الشروط ما نتوقف عليه. الثاني، الثاني لا ينتقض النفي بإلا، نحو ما زيد إلا قائم. لا فقط يكتب هذا الشيء عليها، قال بإلا، أن لا ينتقض بإلا. إذا انتقض بغير إلا مثلا بغير أو سوى، نفس غير أو سوى يكون خبره. ماذا لاحظ، لاحظ مثلا نقول ما زيد إلا قائم، خب قول بإلا. لكن إذا قلنا ما زيد غير، ما ينتقض العمل، نفس غير تكون خبره. ما زيد غير قائم، قائم مضاف إليه، لا يكون خبر ومضاف قائم ماذا؟ مضاف. ما زيد سوى قائم، نفس سوى، نفس غير تكون ماذا؟ تكون هي بنفسها خبر، ما ينتقض. لذا قال خصف أن لا ينتقض النفي بإلا، بخصوص إلا. إلا حق، وغير وسوى اسمان، فهما ما يقنع ماذا خبر. فلا يجوز نصب قائمين، وكقوله تعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا، وقوله وما أنا إلا نذير، خلافا لمن أجاز. بلى أجاز العمل، يعني بعضهم يجوز العمل، يقول جائز تعمل. بلى. الثالث أن لا يتقدم خبرها على اسمها، على اسمها، نعم، وهو غير ظرف ولا جار موجود. هذا الكلام الذي بيناه إذا كان هنا يشير إليه، ثالثا يكون ظرف الجار يكون بنفسه خبر، ثالثا لا معمول الخبر، فرق بينهما. بلى. فإن تقدم وجد رفعه نحو ما قائم زيد، فلا تقول ما قائم زيد، وفي ذلك خلاف. أين الخلاف هنا؟ بعضهم يجوزها، يقول جائز. والأفضل بعد احنا لغة الحجازيين، على لغة الحجازيين ناخذ انه بطلان العمل، يبطل العمل. يعني طبعا اللي يجوزهم بعض الحجازيين، لكن هو الافضل هذا، يعني لا عدم الاعمال، يعني لا تعمل، لان ضعيفه مو مثل ليس، ما ليست كفعل ناقصه، عملهم اضعف، فاذا تقدم يبطل العمل. العمل يبطل. نعم شيخنا، ما فين استدل على صحة القرآن بالإعراب؟ نعم، ما فين استدل على صحة القرآن بالحركة الإعرابية؟ شلون كيف يعني؟ ما يعني لأنه الحركات الإعرابية نزلت بلغة أهل الحجاز، ولغة أهل البصرة مش نزلت. نعم، أصلا البصرة ما عندهم لغة. لا لا لا، البصريون العلماء البصرة يعني مدرسة البصريين يقولكم بها المدارس النحوية، المدارس اللغوية اثنين يعني أهل اللغة اثنين يعني الحجازيون والتميميون. أما نقول البصريون قالوا كذا، الكوفيين قالوا كذا، هذول علماء النحو يعني هم يستندون على لغة الحجاز وعلى أهل اللغة، مو أهل اللغة وإنما هم مدارس نحوية. بني تميم، نعم فصيحة. لكن القرآن ما نزل عليه يعني ظهر دليل. نعم، ما نقول هذا أفصح أو ذاك أفصح. نعم، هذا بالجهة صحيح مثل ما تفضلتوا، لكن القرآن نزل على لغة الحجازين فقط، نقول بهالمقدار. هذا بعضهم يأتي يقول يستشك من هذا أن لغة الحجازين أفصح، ها؟ لكن ما يعني ما الآن نحن عندما بني التميمي عندهم لغتهم، عندهم لغة محترمة يعني، كما أن الحجازيين لغة محترمة. لذا مثلا علماء البصرة يقولون هذا جائز هذا جائز. لماذا مثلا في اسم واحد وفي فعل في مسألة واحدة يجوز كم حكم، حكمين أو ثلاث؟ لماذا؟ لأنه أهل اللغة يختلفون. عند الحجازين كذا يقرأ، عند بني تميم كذا يقرأ، صح؟ هذا ناشئ. مثلا نقول حيث في بناء حيث يجوز في حيث حيث حيثي، هذا اختلاف اللغة كلها فصيحة تعتبر. هذا بعد يحتاج إلى تحقيق يعني. ويقول مثلا يعتبرون لغة الحجاز هي أفضل لغة لها، القرآن نزل عليها، هذا يستشف منه وكذا، هذا بني يعني من أجهة. ما أدري يعني، بعد ما أدري أنا، هذا بعد يحتاج إلى تحقيق آخر، يحتاج تأخير. إذا ما نقول أن لغة الحجاز أصح لأن القرآن نزل فيها، كأنه نزل شبه دار، اعتبار القرآن أصح شيء بعد ما نعلم القرآن. نحن إذا أردنا أن نستدل على فصاحة شيء نستدل بالقرآن، بالقرآن. على هذا يلزم أن تكون دارة الحجاز فصيحة قبل نزول القرآن. خذ فصاحة القرآن من جهات مختلفة يا شيخنا. هاي فصاحة القرآن يعني البلاغة لها درجات، تجي مسألة البلاغة نشأت الفصاحة ثم بعد لا أكثر الشيء عندنا إعراب عندنا فصاحة بلاغة. الآن نحن نقطة المرحلة الأولى في الإعراب فقط، في الإعراب الفصاحة والبلاغة مسألة بيانية، في علم البلاغة يبحث عنه. الآن نحن فقط إعراب، أن إعراب كيف؟ هذا مرفوع، هذا مجرور، هذا منصوب، هذا مجزوم. بالنسبة للبلاغة هذا بحث آخر، مسألة هذا بحث بياني، معاني وبيان، تقديم وتأخير وتأكيد وكذا، متى يستعمل التأكيد. أصلا مسألة الفصاحة والبلاغة ما وراء الإعراب، يعني أول مرحلة لابد أن يكون الكلام إعرابه صحيح حتى تأتي من حلال في الفصاحة والبلاغة. فإن كان ظرفا أو جارا أو جروا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمر، فاختلف الناس فيما حينئذ هل هي عاملة أم لا. فمن جعلها عاملة قال إن الضاف والجار والمجرور في موضع نصب بها، يعني بما بل. ومن لم يجعلها عاملة قال إنهما في موضع رفع على أنهما هذا هذا بالنسبة إذا كان نفس الجار المجرور والظرف بنفسه خبر مو معمول الخبر بلي. وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف بلي، فإنه شرط شرط فإنه شرط إنه شرط في أعمالها أن يكون المبتدأ الشرط نقص فعلها أخواني، يعني المصنف شرط فإنه شرط في أعمالها أن يكون المبتدأ والخبر بل بعدما على الترتيب الذي زكن. وهذا هو المراد بقوله وترتيب زكن أي علم، يعني الترتيب المعلوم الذي قرأناه في كان وأخوات كان في المبتدأ والخبر نفس التيتم لابد لنا، حتى لو كان الخبر يطرف وجه المجهول، إذا تقدم خلاص انتهى العمل، انبطل العمل. نعم. لا لا، هذا توسع في متعلق الظروف، يعني في متعلق الخبر، هذا لأن بنفسه خبر يتقدم، خلي يتقدم الظرف وجه، يتقدم يتقدم لبي يتقدم، لكن إذا تقدم انبطل العمل ما من؟ ويعني به أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا، ومفترض أنه متى تقدم الخبر لا تعمل ما شيئا، سواء كان الخبر ظرفا وجرا وجرا وغير ذلك. أحسن. وقد صارح بهذا في غير هذا الكتاب. أحسن. شيخنا شيخ فضلوا. الشرط الرابع أن لا يتقدم معمول الخبر. أن لا يتقدم كيف؟ نعم نعم. أن لا يتقدم. أحسنت. معمول الخبر عن الاسم وهو غير ظرف ولا هذا الواو اخواني وهو غير ظرف، شنو هذا الواو؟ حالية. حالية، واو حالية، يعني واو الحال وما بعدها جملة حالية. تفضل. فإن تقدم بطل عمله نحو ما طعامك، نحو ما، نحو ما طعامك زيد آكل، فلا يجوز نصب آكل، ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبري يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق أولى. أولى، يعني بعضهم شو يقول؟ يقول خب ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر، هذا الذي يجيز بعضهم، قرأنا الآن علامة الصفحة التي قبلها، إذا تقدم الخبر على الاسم بعضهم يجوز العمل، يجوز العمل، يقول إذا كان في تقديم الخبر على الاسم جائز العمل ما يبطل العمل، فمن باب الأولى إذا تقدم معمول الخبر أن يجوز العمل يكون عمل صحيح. الشارح هنا بدي فرق، يقول فرق بين الخبر ومعمول الخبر، قد يكون تقديم الخبر جائز لكن معمول الخبر غير جائز. شو خلينا نلاحظ هذا، تظلمون يتأخر الخبر من أول. ومن أجاز من هنا، ومن أجاز بقاء العمل، ومن أجاز بقاء العمل، ومن أجاز بقاء العمل بقاء بقاء، ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق أولى. يتأخر الخبر، يعني لو الخبر متأخر باقي متأخر فقط معمول الخبر يتقدم، فإذا هذا من باب الأولى أن يكون جائز بلم، وقد يقال قالوا لا يلزم ذلك لما في الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله، وهذا غير موجود مع تقدم الخبر. شلون هذا؟ كيف تعالوا الاستدلال؟ قد يقال لعل الشارح معناه ما يقبل هذا، هذا يقعد بعضهم يقول فرق بين تقدم نفس الخبر وبين تقدم معمول الخبر، إذا قدمنا الخبر ماكو فاصل بين العامل والمعمول، ما يلزم بين العامل وما وبين المعمول الخبر والاسم، ما يلزم الفصل بينهما، لكن إذا قدمنا معمول الخبر على الاسم، معمول الخبر على الاسم يلزم منه ماذا؟ فصل بأجنبي. لا إخواني، مثلا ثالثا نقول ما أصل الجملة هذه، ما زيد آكلا طعامك، ثالثا نقدم فقط يعني نقدم نفس الخبر، نقول ما آكلا، ما آكلا طعامك أو فقط زيد طعامك زيد، بعضهم يجوز يقول ما آكل يجوز العمل، نقول تقدم الخبر فليتقدم الخبر. من يجوز؟ بعضهم يقول من يجوز تقديم الخبر على الاسم ويجوز العمل مع تقديم الخبر على الاسم، يقول من باب الأولى أن يكون جائز هذا، ما طعامك زيد آكلا، يكون هذا من باب الأولى هذا جائز. السلك يقول خباب الأولوية، إذا كان نفس الخبر جائز فنقول إذا تقدم عمل الخبر من باب الأولى يكون جائز. المشاح يقول لا فرق بينهما، إذا قدمنا فقط الخبر ما يكون فاصل بين العامل ومعموله بأجنبي، لأنه هذا آكلا هو أيضا معمول، معمول لما، لكن إذا قدمنا معمول الخبر وقلنا ما طعامك زيد لابد أن نقول آكل، لماذا؟ لأنه فصل بين ما وبين المعمول بأجنبي، بطعامك فاصل أجنبي، لأن هذا طعامك ليس معمول لما، معمول للخبر، معمول للخبر، فيكون فاصل ماذا؟ فاصل أجنبي. فلن نقول إذا قدم الخبر هذا للجوز، نقول نعم جوز أنت، وطبعا أنا ما نقبل هذا. أنت إذا جوزت الإعمال في تقديم الخبر لا يجوز لك أن تجوز الإعمال في تقديم معمول الخبر. لماذا؟ لأنه يلزم منه فاصل بين العامل ومعمول بأجنبي، وهذا غير صحيح. التوجيهات ما أعرف شلون. يلا تفضل. فإن كان المعمول ضافاً أو جاراً ومجروراً لم يبطل عمله، نحو ما عندك زيد مقيماً وما بي أنت معنياً، لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. نعم. وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ضفاً أو جاراً ومجروراً. يعني هذا الشروط الذي ذكرها يذكرها النحات، كثير من النحات يذكرها، هل بعدين يضيف عليها يضيف على هذه الشروط الأربعة يضيف الشرطين. الشرط الخامس تفضل. الشرط الخامس أن لا يتكرر ما فإن تكرر ما أن لا تتكرر ما فإن تكررت بطل عملها، نحو ما ما ما ما ما ما زيد قائم. تكررت ما تأكيدها أخوان، لا تعجبها، ما تأكيد، ما ما زيد قائم كررت ما للتأكيد، تأكيد لفظي، هذا تأكيد لفظي، ما نتأكد معناه تأكيد لفظي. ولو أنه يرد في إشكال يقولون في التأكيد اللفظي في الحروف إذا أردنا أن نؤكد الحرف لابد أن يتكرر مع معموله، يعني إذا نقول إن زيدا مثلا إن زيدا قائم لابد أن نقول إن زيدا إن زيدا قائم، ما نقول إن زيدا قائم، إن زيدا هذا الصحيح عن الأفصح، هكذا موجود في كتب أخرى يقول الحرف إذا أردنا أن نكرره التأكيد يتكرر مع معموله، ما نقول إن زيدا قائم، لابد أن نقول إن زيدا قائم، وإذا تكررنا مع معموله نعرف من تكرار الحرف أن هذا تأكيد الحرف. لو كان فقط تأكيد الاسم لقلنا إن زيدا زيدا قائم، إذا قلنا إن زيدا زيدا قائم نفهم من هذا الاسم أكده، لكن إذا قلنا إن زيدا قائم نفهم من هذا تأكيد الحرف، تأكيد الحرف لكن لا يتكرر إلا مع معموله، هذا قول المشهور هكذا. لكن ولو أن بعضهم يرى نقول إن زيدا قائم أيضا جائز، هذا بناء على جوازه أتى بهذا الشرط، ما زيدا قائم يبطل العمل. بعضهم لا يجوز هذا، يقول غير جائز لأن ما عاملة لابد أن تتكرر مع معمولها. فالأولى نافية والثانية نفت النافية، فبقي إثباتان فلا يجوز نصب قائم وإجازة. ها لاحظوا أنا ما ذكرتهما بالتأكيد، ترجموا قلنا ما إذا كانت للتأكيد تتكرر مع ما عاملها، هنا قال لا ما نافية هذه ليست للتأكيد، نفي النفي. لكن بعضهم أيضا حملها في الحاشية الأخوان يقرون هذا، إذا حملنا ما للتأكيد كيف، لأنها تكررت أو لا، إذا حملنا للتأكيد ما ينتبه النفي بيبقى على حاله فالإعمال جائز، لكن اعتبرنا ما لا ما نافية نفي النفي إثبات صارت إثبات. لذا هذا الشرط مو كل النحاة يذكره، مو كل النحاة، للمو مسلم هذه ما نافية أو ما مؤكدة، وإذا كانت التأكيد تتكرر لا، أنا عند الشرع اعتبرها ماذا نافية، يعني ما نافية وما نافية نفي النفس إثبات، فإثبات ينتفي العمل، مو هذا الشرط مو مسلم. تفضل. الشرط الثالث ألا يبدل من خبرها موجب، فإن أدل بطل عملها، نحو ما زيد بشيء إلا شيء إلا شيء ما زيد بشيء إلا شيء بدل لا يعبأ بدل شيء بدل من شيء الأول، ما زيد بشيء خبر هذا بشيء يجوز دخول باء الزائد على خبر ما، إلا شيء لا يعبأ هنا يقول أبدل بإثبات موجب، لأن لا إلا شيء يعبأ به صار إيجاب، ومع أنه ما زيد بشيء منفي وهذا إيجاب، يقول إذا أبدلت هكذا بشيء موجب يبطل العمل. نعم، هذا إذا في كتب نحوية أخرى لم يذكر هذا. بشيء إلا شيء إلا شيئا إلا شيء. طبعا إلا شيء في العام في الإعمال نقول شيئا. لا، إلا شيء مو استثناء. مو استثناء بدل هذا ما. خب إذا عملناه نصبناه على الاستثناء. ورفعا على المحال. على المحال ولا بلي صحيح، لكن هذا من قراءة الجر، يعني قراءة ماذا؟ الجر، يعني ما زيد بشيء، إنه يجوز أن نقول إلا شيء لا يعبأ به، وإلا الآن ظاهر الكلام على اللفظ شيء، إنه بشيء لفظة بشيء، لأنه محلا بالجر يعني يجوز، وشيء أيضا يجوز على اللفظ، لكن يعني نقول نصف الآن نصف مو موجود ها يعني، ولكن يجوز. على الاستثناء يجوز، حسب قراءتين موجودة إلا شيئين وإلا شيئون. تفضل. فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ في محل، يعني في موضع رفع حال، يعني طبعا لفظ يكون لفظ مجرور لكن محل مرفوع. نعم، الذي هو زيد ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عنه، وأجازه قوم وكلام سيبويه رحمه الله. يلا بعدها الساعة. في هذه المسألة محتمل للقولين يعني مسألة يقول يجوز الإعمال ومسألة لا يجوز الإعمال. نعم، أعني القول باشتراط أن لا يبدل من خبرها موجب. موجب، نعم. والقول بعدم اشتراط ذلك فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلى آخره. بل استوت اللغة. ماذا قال؟ يعني بعد قوله وهو هكذا قال وهو ما زيد بشيء إلى آخره، هذا قال استوت اللغتان، كلام قال استوى السيبوي قال في كتابه يقول استوت اللغتان، استوت اللغتان هنا جاءوا فسروا كلام السيبوي، بعضهم الذي قال يعني لغة استوت اللغتان لغة الحجاز ولغة ماذا؟ التميميين. بل تفضل. اختلف الشراح في كلام هو عندما قال استوت اللغتان لغة الحجاز ولغة التميميين، الشراح بعد في بوجه اختلفوا في كلامي، يا ما معنى استوت اللغتان لغة الحجاز ولغة التميميين؟ يعني الكل يقول ما زيد بشيء، يعني ما زيد شيئون، ما زيد شيئون بالرفعي، يعني عند الحجاز وعند اللغة، يعني هذا صارت مهملة، كما أنه كان عند التميميين مهملة من الأول مهملة، الآن أيضا تصبح عند الحجازين أيضا مهملة، هذا معنى سوت اللغة أو شيء آخر. إذا قال واختلف الشراح الكتاب فيما يرجع إليه قوله استوت اللغتان، فقال قومون هو راجع إلى الاسم الواقعي قبل إلا وهو بشيئين، هذا بشيئين، والمراد أنه لا عمل لما فيه، يعني ما تعمل فيه يبطل العمل، فاستوت اللغتان في أنه مرفوع، يعني عند الحجازين مرفوع وعند التميميين مرفوع، الاسم الذي قبله إلا، وهؤلاء هم الذين اشترطوا في إعمال ما أن لا يبدل من خبرها موجب، الحجازين اشترطوا أن لا يبدل، حيث أنه أبدل فبطل العمل، فاستوت لغتهم مع لغة التميميين. وقال قوم هو راجع للاسم الواقع بعد إلا، مو قبل إلا، بعد إلا، والمعنى أنه يكون مرفوعا مرفوعا، سواء جعلت ما حجازية أو تميمية، سواء كانت ما حجازية يعني عاملة عند الحجازين، أو قلنا ماذا ما تميمية لا تعمل، الاسم الذي بعد إلا هذا مرفوع على ماذا؟ على أنه تابع لمحله، تابع لمحل شيء، وإن كان مثلا محل المنصوب نأخذ مرفوع، يعني مرفوع الرفع وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في أعمال ما ألا يبدل من خبرها موجبون. وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما وهو الثاني لا يليق بهذا المختصر. شكرا. نخلص هذا المختصر ولا صلى الله على محمد المالي الطاهرين. الله صلى على محمد المالي الطاهرين. عفوا شكرا لأن وقت كان